إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه، عنوانه من أسرار المحبين: المسارعة في الخيرات مرضاة لرب العالمين. كل محب لله تعالى يسارع في مرضاته ويسارع فيما يحب. إن لم يستطع أن يؤدي الواجب الأكمل، هو يحرص على أداء ذلك الواجب بكل ما أوتي، ولكن إن حدث تقصير رغما عنه يسارع فيما استطاع، ولا يفوت فرصة في محبة الله يؤديها، ولا يفوت خيرا عليه، وخاصة في مواسم الخيرات في مثل هذه الأيام المباركات. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسند صحيح عن واثلة بن الأسقع قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى تبوك، خرج أوائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولم يكن عندي ما أتجهز به، قال: فطفقت في المدينة أنادي: ألا من رجل يحمل رجلا وله سهمه؟ يعني يا ليت أحد يحملني معه، وإن غنمنا شيئا الغنيمة كلها له. لماذا يا عبد الله؟ لأنه يريد إعلاء كلمة الله تعالى، يريد جهاد أعداء الله، ويحزن غاية الحزن أن تفوت هذه المنة وهذه الفرصة، ألا وهي مجاهدة أعداء الله تعالى. قال: فإذا شيخ من الأنصار يقول: نحمله عقبة وله وطعامه معنا ولنا سهمه. عقبة أن يعتقد معنا، يجلس على مؤخرة البعير خلفنا. ولك أن تتخيل أنه من المدينة إلى تبوك مئات الكيلومترات، لو أن إنسانا جلسا في سيارة بدون مكيف، أو أن كرسي السيارة ليس بجيد، لتألم ألما شديدا. ما بالك يركب على بعير وعلى مؤخرة البعير ويصبر لله تعالى من أجل أن يرمي بسهم في سبيل الله ينكي به أعداء الله تعالى. قال: نعم. فقال: فسر على بركة الله. قال: والله خرجت مع خير صاحب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأفاء الله علي قلائص، يعني أرسل رسول الله وهم في الطريق سرية فغنموا فأصاب هذا الرجل وثلة ابن الأسقع هذا الصحابي الجليل 6 قلائص يعني بعير 6 أبعر جياد. قال فجئت بهن أسوقهن إلى الأنصار فقال سقهن مقبلات يعني سقهن واجعلهن يأتين إلي وأنا أنظر إليهن فسقتهن مقبلات. قال سقهن مدبرات يعني اجعلهن يولين وأنا أراهن من الخلف. قال فسقتهن مدبرات قال والله ما أرى قلائصك هذه إلا جياد. فقال فقلت له يا عم هذه غنيمتك التي اشترطت لك. قال يا ابن أخي خذ قلائصك إنما أردنا وجه الله وغير قلائصك أردنا. فيا أيها السعيد هكذا كان المجتمع المبارك كان مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تربى على الكتاب والسنة وتربى على المسارعة في الخيرات. هذا رجل يخرج على بعيره هو شيخ كبير مسافة طويلة يجاهد أعداء الله والمجاهد بحاجة إلى استجماع قوته ولكنه ما يمنعه ذلك أن يواسي إخوانه يصبر على شيء من التعب وإذا به يضايق أيضا في جلوسه والطعام الذي حمله يأخذه ويقسمه بين وبين أخيه نصفين لأن كل واحد منهما يريد إعلاء كلمة الله تعالى ويريدون إطفاء نور المجرمين. فلذلك كل واحد تحمل ولذلك كان الإخلاص هو السيمة العالية السيمة الأكبر السيمة التي كل إنسان يتميز بها. فأكرمهم الله تعالى ومكن لهم وبارك لهم في أقوالهم وأعمالهم. وصدق ربنا حيث قال فاستبقوا الخيرات يعني يا عبد الله مهما علمت من خير استبق إليه سواء استطعت أن تؤدي هذا الخير كله بأكمله افعل إن لم تستطع فأد ما يسر الله لك فهذا جهدك جهد مقبول والله تعالى يقبل من العباد ويثيب على القليل كثيرا لا يعلم مدى إثابة الله إلا الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن كعب بن مالك قال كنت أتقاضى ابن أبي حدرد دينا لي عليه فارتفعت أصواتنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يناديني يا كعب بن مالك. قلت لبيك يا رسول الله. قال ضع الشطر من مالك يعني أسقط نصف الدين. قلت قد فعلت يا رسول الله. فقال يا ابن أبي حدرد قال لبيك يا رسول الله. قال قم فأده دينه. قال فعلت يا رسول الله رضي الله عنه. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. انظر أحيانا تدخل الدنيا بين الأحبة فتفسد الود الذي بينهما ولكن إذا كان كل واحد منهما مريد لله ويريد وجه ربه إذا ذكر بالله يتذكر ويسارع في مرضاته. هذا كعب بن مالك ذاك الصحابي الجليل الذي شهد غزوة بدر وشهد المعارك مع رسول الله وعفوا لم يشهد بدر تخلف عنها لعذر لأنه لم يكن ينادى في الجهاد بسببها وإنما خرجوا لعير أبي سفيان وهو الذي أنزل الله فيه في غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت. صحابي جليل له مناقب جمة يختلف مع إنسان مع ابن أبي حدرد في دين عليه حتى ارتفعت الأصوات ولكنهم إذا جاءت سنة رسول الله هذه السنة وكلام رسول الله على العين والرأس يا كعب بن مالك ضع الشطر من دينك. قال لبيك يا رسول الله قد فعل يا ابن أبي حدرد قم فاقض دينه فاقض دينك. قال قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إنك لعلك تقول هذا كلام قيل لكعب بن مالك وقيل لأصحاب رسول الله ولم يقل لي هذا الكلام. لا يا أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما جليلا مباركا، قال من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فليسر عن معسر أو يضع عنه. وأنت في هذه الأيام المباركة يمكنك أن تساهم في أبواب الخيرات، وكم من معسر من المسلمين في العالم الإسلامي في أيامنا هذه وفي أوقاتنا هذه. فإن استطعت أن تزيح الكربة كلها فعلت ولك الأجر العظيم. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التيسير التيسير. فإذا يسرت وساهمت شيئا ما فإن الله تعالى ييسر عليك في دنياك وأخراك، وإذا أزحت الكربة كلها الله يزيح عنك كربات الدنيا والآخرة. يا عبد الله، هذا شرع ربك الكريم الذي جاء بقوله المبارك فاستبقوا الخيرات، وقول جل جلاله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. روى الإمام البخاري في صحيحه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعت أصواتهما واختلفا عند رسول الله عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأحدهما يسترفق الآخر ويستوضعه، يعني يقول له وهو عليه دين له: يا أخي ارفق بي، ضع شيئا من الدين حتى أستطيع أن أتمكن، والله لا أستطيع أن أقضي هذا الدين كله لأن الظروف ألمت بي. يسترفقه ويستوضعه، وإذا بالآخر يقول: والله لا أفعل أبدا. فنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم إليهما وقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير؟ يتألى يعني يقسم. من ذا الذي يقسم على الله ألا يفعل الخير؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. أرأيت؟ ألم أقل لك إنهم مجتمع مجتمعا مباركا كريما ربي على الكتاب وربي على السنة، إذا ذكر تذكر، وإذا أشير إليه إلى باب من أبواب الخير سارع فيه بكل ما أوتي. اسمع لهذا الحديث العظيم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة ذلك الصحابي الجليل قال: كان لي دين على رجل من الأنصار، قال: فكنت آتي أتقاضاه فيختبئ مني. سبحانك ربي ما أعظمك، وهم صحابة أجلاء، لكن حياؤه يمنعه وهو لا يستطيع الوفاء أن يلقى صاحب الدين، فإن الدين مذلة، نسأل الله أن يقضي دين المسلمين أجمعين. قال أبو قتادة: فأتيت يوما فقيل لي: ليس هو هنا. فخرج صبي فقلت: أين هو يا غلام؟ قال: هو في البيت، يعني داخل البيت. قال: فناديته بصوتي: يا فلان اخرج، فإني قد أخبرت أنك ها هنا. قال: فخرج إلي. فقلت: ما يدفعك أن تختبئ مني؟ قال: والله إني معسر وليس عندي وفاء، يعني والله أنا ظروفي أعسرت وليس أجد مالا أوفي لك به هذا الدين. فقال أبو قتادة: الله إنك معسر، يعني والله إنك معسر. قال: والله إني معسر. فبكى أبو قتادة رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي عنا معهم يا رب العالمين. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يظله الله في ظل العرش يوم القيامة فليسر عن معسر، فليضع عن غريمه أو ييسر عنه، فمحى عنه الدين كله، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والحديث الثابت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: كان تاجر يداين الناس، قال: فإذا وجد معسرا قال لبلمانه، يعني العمال عندهم أو لعبيده أو الموظفين الذين يجمعون الأموال أو المحاسبين، قال لغلمانه: إذا وجدتم معسرا تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما توفي قال رب العزة سبحانه: نحن أحق بذلك منهم، فأمر الملائكة أن تتجاوز عنه، وغفر الله له وأدخله الله الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم المسارعة في كل خير، وأن يعيننا ربنا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن ييسر لنا سبل الخيرات. اللهم تقبل منا جميعا ويسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرأتها كثيرا أيها الحبيب، وسمعتها كثيرا، لكنك هل فكرت يوما أن تعمل بها؟ وهذا الفارق العظيم بيننا وبين ذاك الجيل العظيم المبارك، أنهم كانوا إذا سمعوا آية من كتاب الله يعلمون أنهم مخاطبون بهذه الآية علما وعملا، عقيدة وأخلاقا وسلوكا، معاملة وعبادة. فلذلك لما نزلت هذه الآية قال أنس بن مالك، والحديث بالصحيح، قال: كان أبو طلحة أكثر المدينة، أكثر أهل المدينة، أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء حديقة عظيمة أيها السعيد، كانت مواجهة لمسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبها بئر به ماء عذب طيب يدخل فيه صلى الله عليه وسلم فيشرب من هذا الماء العذب. وأنا أقول لنفسي دائما وأذكر نفسي بهذا وأذكر إخواني: لو أن الله أكرمك بحديقة غناء وهي في مدينة الحبيب وأمام مسجده المبارك، وبها بئر به ماء طيب عذب جميل، ورسول الله، الله أكرمك بأن يأتيك رسول الله إلى هذه الحديقة يشرب من هذا الماء الجميل الطيب، أتبيعها بمليارات الدولارات؟ والله لو جاءوا لك بأموال الدنيا كلها لا تبيعها، لكنهم باعوها لله، لأنهم يعلمون أنهم عبيد لربهم، ويعلمون أنهم مطالبون بقوله: فاستبقوا الخيرات. فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فجعل حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقربائه. أيها الأحبة الكرام، إن مولانا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما نزلت هذه الآية الجليلة جاء أبو الدحداح إلى رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقال يا رسول الله ربنا يريد منا القرض، ربنا الغني الكريم الحميد يريد من عباده القرض. قال نعم يا أبا الدحداح، لأنه يريد أن يدخلكم الجنة. فقال يا رسول الله لي حائط، حائط يعني بستان به 600 نخلة هي صدقة لله عز وجل. فذهب أبو الدحداح ونادى زوجته وكانت في الحائط ومعها أولادها، فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك يا أبا الدحداح، قال اخرجي فإني أقرضت الحائط ربي عز وجل. ما أعظم هذا الجيل رجالا ونساء. وصدق مولانا لما قص علينا قصص الأنبياء، وجاءت قصة نبي الله زكريا، فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم قص قصة زكريا فقال وأصلحنا له زوجة، يعني أنك يا أيها السعيد بسبب مسارعتك في كل خير مولاك يصلح لك أهلك ويصلح لك أولادك. وكذلك أيتها السعيدة المباركة بمسارعتك، بسبب مسارعتك في الخيرات مولاك يصلح لك زوجك ويصلح لك أولادك بإذن الله تعالى. قال فإذا به في هنا في أبو الدحداح، لما نادى أم الدحداح يا أم الدحداح أخرجي فإني أقرضت الحائط ربي عز وجل، قالت له كلمة ما أعظمها. إنك تعجب من موقف أبي الدحداح وموقف زوجته ليس بأقل عجبا منه. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح رضي الله عنها. ما قالت له ضيعت أولادك، أو أنك كنت تصدق بشيء ما وأبقي الشيء الآخر لأولادك. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، وإذا بها تلقي التمرات من أيدي أبنائها وتخرج التمر من جيوبهم وتقول لهم أبوكم أخرج الحائط لله تعالى رضي الله تعالى عنه. فيا أيها الأحبة الكرام استبقوا الخيرات ما استطعتم، فإنه ستأتي أيام على العبد يتمنى لو تصدق بشيء ولو يسير. ألم تسمع إلى قول الله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأيضا يتمنى المتوفى أن لو رجع إلى الحياة الدنيا قال تعالى حاكيا عنه فأصدق وأكن من الصالحين. فأسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يديم ستره وإحسانه على المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أجلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسبغ نعمك علينا وعلى عبادك المسلمين أجمعين. اللهم أدم نعمك علينا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أزحل الهم والغم عن قطر جميعها. اللهم اكشف السوء والغمة يا رب العرش العظيم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا لا توقع قطر في كربة أبدا. اللهم انشر رحماتك على عبادك في قطر. اللهم بأسمائك الحسنى أدم برك وإحسانك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم أدم الأمن والأمان على المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المسلمين، وانبذ الشحناء من بينهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بأس المسلمين بينهم شديد، واجعل بأسهم على أعدائهم شديد. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.